الاستعاذة من الشيطان، هل تشرع في الصلاة؟ نعم، في الصلاة وخارجها. استعاذة أيضا لا معنى، لا من جنس الصلاة. هل يشرع النساء في الكبير أحسن؟ نعم، هل يشرع النساء في الصوت الكبير؟ بينهن، كل واحدة ترفع صوتها بقدر ما تسمع من حولها من نسائها. صلى إليك، إذا طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكة هل يلزمها الرجوع للبيت طواف الوداع؟ إذا خرجت وهي حائض ما عليها شيء. إذا طهرت أحسن الله إليك، ولو طهرت والله ما دام فارقت البلد الحمد لله قبل مفارقة البنيان. إذا طهرت هل يلزمها الرجوع للطواف؟ ما يلزمها الرجوع.